وأنا أروح للزيارة قاصد مسافة بعيدة وتعبان، بعضنا يقطع دول حتى يوصل الحسين، ألزم مفاتيح الجنان حتى أزور الحسين، أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. طيب ما هاي تحصيل حاصل، يعني شنو أقمت الصلاة؟ أكيد أقام الصلاة، يعني شلون يعني ما يصلي مثلا؟ يعني شنو الجديد بالموضوع من أنا أقول للحسين أشهد أنك قد أقمت الصلاة؟ شنو الجديد بالزيارة؟ شنو الجديد بالموضوع؟ وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. يعني مثل ما واحد رايح للعالم من العلماء، قاطع لفد آلاف الكيلومترات يدخل على عالم يقول له سلام عليكم، يقول له وعليكم السلام، يقول له أنا أشهد أنت تعرف تقرأ وتكتب. شو يقول؟ شو نقرأ وكتب؟ طبعا أقرأ وكتب، تحصل حاصل. لا، أشهد أنك قد أقمت الصلاة يعني يا أبا عبد الله أنا على أنا أحاول أن أقيم الصلاة مثل ما أنت تقيمها. هاي اللي بالزيارات تحكي عني مو تحكي عنه، لكن ظاهرها تحكي عنه، ظاهرهن على الحسين، مع أنه حتى ظاهرهن بباطن. شلون؟ مثلا أقدر أفسر تفسير آخر، أشهد أنك قد أقمت الصلاة معنى أنت يا أبا عبد الله أطيت للصلاة قيمتها. ليش؟ لين يوم عاشوراء حتى عمر بن سعد وجماعة صلوا، حتى ذول أكا صلوا. وهاب لما جاي يدور على الحسين، وهاب نصراني ما يعرف إيش السالفة، شنو الحسين ودع عليه، هو بالليل شايف رؤيا ربطت عده، يجي يدور على الحسين وقف قدام المعسكر، المعسكر بيه جماعة قليلة، معسكر بيه آلاف، قال أكيد هذا بنت رسول الله، يعني شنو؟ يعني الناس كده وياه. فش راح باله؟ راح باله إنه معسكر بن سعد شنو؟ هو معسكر الحسين، فدخل عليهم، دخل عليهم سلام عليكم، قالهم وين الأمير؟ قالوا له ذاك. راح العمر قال أنت الحسين؟ قال شو جابك على الحسين؟ أنت في صدرك الصليب، شو مديك على الحسين؟ قال يعني مو أنت الحسين؟ قال لا مو أنا الحسين. قال زين أنت منو؟ قال أنا عمر بن سعد. هذا منو؟ قال هذا الشمر. قال تشعدكم جايين؟ قال جايين قاتل. قاتلون من؟ قال جايين قاتل الحسين. قال يعني أنتوا الآلاف كلكم جايين على ذولاك الشويون قليلين؟ قال لي. قال عجيب، زين هذاك مو ابن بنت نبيكم؟ قال نعم. قال زين ليش قاتلونه؟ قال لو تشع عليك احنا مسلمين بيناتنا. طردوا، فمن طردوا عرف ان المعسكر القليل والحسين راح للحسين. طيب معنى شنو؟ معنى ان ذولا هم صلوا وهم يلبسون نفس الملابس وهم كانوا يعني شكلهم خلاص يشابهون، لكن المبدأ يختلف، المبدأ يختلف، فنصرته القلة سلام الله عليه يعني. المبدأ صعب.